القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله تعالى: فلا وربك لا, هذا رد لقولهم إنهم من أهل الإيمان ودعواهم الإيمان وأنهم لم يتعمدوا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم, فهذا رد لدعواهم وإبطال له. ثم أقسم سبحانه بنفسه فقال: وربك, هذا قسم من الله جل وعلا, والله جل وعلا يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من خلقه, أما الخلق فإنهم لا يحلفون ولا يقسمون إلا بالله عز وجل, قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهنا يقول: فلا وربك, هذا قسم من الله جل وعلا بنفسه لتأكيد ما يأتي بعده, وهو قوله: لا يؤمنون, هذا جواب القسم ونفي لدعواهم الإيمان مع أنهم لا يتحاكمون إلى شرع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حكم الرسول صلى الله عليه وسلم, وتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هو التحاكم إليه, وأما بعد وفاته فهو التحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم, بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, حتى يحكموك فيما شجر بينهم, يعني ما حصل بينهم من الاختلاف والتشاجر, فإن ذلك إنما يحسم بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله, كما في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حتى يحكموك فيما شجر بينهم, وهذا يعم كل شجار صغيرا كان أو كبيرا, وسواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملات أو في الأخلاق والسلوك, فإن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم عام في كل نزاع صغيرا كان أو كبيرا. وفي هذا أيضا ما يدل على حجية السنة, سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن تحكيمها تحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. رتب الإيمان على هذه الأمور: أولا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم, ثانيا أن المتحاكم لا يجد في نفسه حرجا مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم أو قضت به سنته. فإذا حكم الله أو رسوله على أحد فإنه يرضى بحكم الله عز وجل, ولو كان الحكم صادرا عليه, كما في قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما المنافقون فإنهم إن كان الحكم لهم فإنهم يذعنون له ويرضون به, وإن كان الحكم عليهم فإنهم لا يرضون به ولا يذعنون له. هذه صفة المنافقين. أما المؤمن فإنه يرضى بحكم الله ورسوله سواء كان له أو عليه, ولا يجد في نفسه حرجا حتى ولو لم يتلفظ, حتى ولو سكت ولم يتلفظ, فإذا كان في نفسه حرج مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم وتضايق مما قضى به الرسول وكراهية, فإن ذلك يدل على عدم إيمانه, لأن المؤمن لا يجد في نفسه الحرج مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإذا وجد الإنسان في نفسه كراهية لما أنزل الله فهذا يحبط عمله، وهو ردة عن الإسلام ومن نواقض الإسلام. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة: يسلم تسليما، يعني ينقادون انقيادا تاما وينفذون شرع الله بدون تباطؤ وبدون تلكؤ، بل ينفذونه. فلا يكفي الحكم الشرعي، بل لا بد من تنفيذه والمبادرة بذلك. ويسلم تسليما، فهذه الأمور الثلاثة لا بد منها لمن يدعي أنه يؤمن بالله ورسوله. الأمر الأول: تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل نزاع وفي كل خصومة، لأن الله بعثه حكما بين الناس، وأنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. الرسول حكم بين الناس حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: أن تطمئن قلوبهم بذلك، ولا يجدون في نفوسهم تضايقا وحرجا من حكم الله ورسوله، لأنه خير لهم عاجلا وآجلا. فهم وإن كان فيه نوع من الحرج عليهم في العاجل، فإن عاقبته حميدة. والصفة الثالثة: الانقياد والتسليم لحكم الله ورسوله، وعدم التلكؤ والتباطؤ في تنفيذه. تلك هي الخصال التي رتب الله عليها الإيمان، ونفى الإيمان عما سوى من اتصف بها. ولذلك قال: فلا وربك لا يؤمنون، هذا نفي. فينتفي الإيمان مع انتفاء هذه الصفات أو بعضها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني.